إن الحمد لله نحمده وبه نستعين ونستغفره وعليه نتوكل ونعتمد، ولا نسأل إلا أنت، ولا نلوذ إلا بك، ولا نرجو إلا إياك، فلا تكلنا إلى غيرك يا أرحم الراحمين. قولوا يا رب، قل يا رب يا رب يا رب. سألناك ثلاثا ألا تشتت شملنا، ولا تفرق جمعنا، ولا تغلق مساجدنا. ارفع كرونا عن الموحدين بك، واجعلهم يا رب العالمين نموذجا للالتزام والأدب والتوقير يا أرحم الراحمين. ونشهد بك ونقر بوحدانيتك، ثم نشهد بأن النبي المعتبر والرسول المبعوث رحمة للعالمين هو محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدم. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. صلي، أقول لك صلي. سيدنا أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، يختبرهم، يعني زي ما بيختبرنا دلوقتي: أبرص وأرع وأعمى. فأرسل لهم ملك في صورة رجل إلى الأقرع: نفسك في إيه؟ قال له: نفسي شعر حسن غير هذا الشعر الذي قذر للناس. قال له: طب والفلوس؟ قال له: الإبل. شك الراوي، راوي الحديث يعني، إبل ولا بقر؟ جاب له بقرة أو جمل عشراء، العرب بتقول على الحامل من الإبل أو البقر عشر، زي ما احنا بنقول عشراء، وبتقول على الحامل من الغنم ولود. الخروف الحامل يتقال عليه ولود. قبله وسابه وراح للأبرص: نفسك في ايه؟ قال له: جلد حسن غير الجلد الوحش ده، حتى لا يستقذرني الناس. قال له: والفلوس؟ قال له: بقر. قبله بقر عشر. وراح للأعمى: نفسك في ايه؟ قال له: شوف. افتح: اللهم لا تحرمنا نعمة البصر، امين يا رب العالمين. فلوس ايه؟ قال له: غنم. جاب له ولود عشر يعني، وسابهم فترة. وربنا بيختبر بقى، سابوا يوسع، وسابهم يكبروا، وسابهم يجمعوا. وراح بعد مدة للأقرع: يا حاج. نعم. قال له: شايف شعري؟ وشال الطاقية الأهرج الأقرع. قال له: خي غطي. قال له: معلش، اديني بقرة ولا جمل أتبلغ به في سفري. قال له: لا، ما جيتليش في وقت تاني ليه؟ أصل ده موسم بقى، يعني كان عليا فلوس وقسط للبنك، وعليا وعليا، وقعد تلتل ومش قادر، الحقوق كثيرة. قال له: يعني ما فيش ولا بقراية؟ قال له: ولا نص. قال له: طب أنا متهيألي أني شفتك قبل كده. قال له: شفتني فين يا ألا؟ هو اللي زي يعرف اللي زيك؟ قام شايل الطاقية تاني وقال له: احنا نعرف بعض كويس، احنا كنا زملاء في نقابة واحدة، ما توحدوا الله، كنا قرع زي بعض وفقرة زي بعض. قال له: لا، امشي. قال له: طيب، اللهم إن كان كاذبا فصيره إلى ما كان عليه. طبعا ده ملك ونازل بأوامر وبيأدي مهمة وجاي في مهمة رسمية. رجع لا أرع أرع، والفلوس راحت. راح للأبرص، عمل نفس الماء برضو نفس الرد، رجع أبرص أبرص وبمفلس مرة تانية. أما لما راح للأعمى وقال له: يا عم اديني خروف. قال له: ليه؟ قال له: أتبلغ به في السفر. قال له: خد المفتاح وافتح الحوش، خد ما يكفيك. قال له: ليه؟ الله، أنا كنت مبتلى زيك، ما بشوفش، وكنت مش لاقي أجيب الفطار. الله أعطاني النور فنورت عيني، وأعطاني المال فامتلأت هذه الأحواش من رزق الله. نسب الرزق لمين؟ والفضل لمين؟ يا ريتنا نتعلم. نسب لله، وما بكم من نعمة فمن مين؟ فمن الله. ولئن شكرتم ولئن كفرتم يبقى كأني اللي ما يشكرش يبقى ايه؟ جاحد، والجاحد كافر. الشاهد ان الرجل قال له انا لعمة ولا حاجة، بص لعناية ستة على ستة، وبص وانا ما مع... انا مش محتاج فلوس لان احنا ما بناكلش، الملائكة لا بيأكلوا ولا بيشربوا، انا ملك من عند الله جيت لامتحان ليه كنتوا التلاتة، انت اللي طلعت الاول يا هناك، وسابهم ومشي. ما توحدوا الله. سيدنا النبي قال الحديث ده ليه؟ عشان نتعلم، ما بيقولش عشان نتسلى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده عشان نتعلم، ولذلك قرأت في كتاب مجمع الأمثال للميداني وغيره وسمعتها قصة. كان رجلا صالحا طيبا ثريا وعنده زوجة صالحة، مروا بقصة في حياتهم قبل الزواج. ايه قصة قبل الزواج؟ ان زوجته كانت متزوجة من لئيم قبله، راجل عنده فلوس لكن شحيح. وفي يوم من الايام وهم على الغداء، الزوج الاولاني وهم على الغداء، الباب خبط، فقال لها شوف مين؟ قالت له راجل شحات. قال لها فيلم في وشه الباب، هو شم ريحة الاكل ولا ايه؟ قالت له ليه ده غلبان، ده مش ده كذا كذا. لا فيلي والله اكن انا اروح اشتري وتنظفي ونفضل نقلي ونحمر ونطبخ وهو ياكل على الجاهز، والله ما يدوقه. بكت المرأة وحرم الفقير وابتلى الله هذا الغني، فضاع ماله حتى افلس وظهرت المشاكل، لان من اسباب الطلاق، اول سبب من اسباب الطلاق الاسباب المادية، فحصلت مشاكل بينه وبين مراته فطلقها ورجعت لاهلها. شاء ربنا ان بعد مدة يتقدم لها راجل طيب ترضى به وتتجوزه. وهم بيتغدوا في يوم الباب خبط، قال لها افتحي، بتفتح رجعت تعيط، بتعيطي ليه؟ قالت له شحات. قال لها شيل المائدة كلها، ما تخليش لنا حاجة، التلاجة مليانة، والله ما انت مبقية منها حاجة، طلعيها بقالة ما بيها كده زي ما احنا بنقول بكل اللي فيها وادهاله. فأخرجتها جميعا وعادت تبكي، قال لها بتعيطي ليه؟ احنا ادينا الراجل كل حاجة. قالت أتدري من السائل؟ قال لا. قالت زوجي الأول. فقال لا تبكي فأنا السائل الأول. سبحان من له الأمر كله، يغير ولا يتغير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة. ما توحد الله. يا أخي الغالي، الفلوس اللي انت عاكمها ونايم عليها ومستخسر تطلع لفقير ولا الأرملة ولا المسكين، ثق تماما انك هتغادر وتاخد مغادرة وتركب طيارة الآخرة الى القبر ولن تأخذ معك جنيه واحد. فحذاري من جمع المال وعدم إخراج حق الله فيه. فالمال يحفظ بالصدقة، المال ينمو بالزكاة، المال يبارك فيه بإخراج وإطعام حق الله منه، لأن المنعم بالمال من؟ وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصالحين، وأن يحسن لي ولكم الخواتيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة ألا يجعل مريضا حضر معنا إلا وقد نزل له الشفاء، وفقيرا إلا وقد نزل له الرضا والغناء من رب الأرض والسماء. أسأل الله لكل محزون أن يفرح، ولكل مكروب أن يكشف كربه، ولكل مغترب أن يأتلف وطنه، ولكل أمين يا رب العالمين، ولكل أرملة أن تسعد بأولادها وأن تلقى رعاية ربها. أسأل الله للحاضرين والغائبين ولكل مساجد المسلمين ألا تغلق وأن تفتح، وأن يعود الخير ودروس العلم والجمع، وأن تنتهي كورونا بإذن من بيده الأمر. اللهم يا من بيده الأمر كله، أبرم لنا أمر وقاية ونجاة وشفاء، فنعود إلى ما كنا عليه من سابق العهد واللقاء. وصلى الله على خير الأنبياء، وأقم الصلاة.